وياسي هذا النشيد اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد علي لم تلو الصواب قلبي دمهم للرجابة علي لم تلو الصواب قلبي دمهم للرجابة اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد نحرر أرضنا ويا سي هذا النشيد اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد علي لم تلو الصواب علي دمهم للرجابة علي لم تلو الصواب علي دمهم للرجابة اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد نحرر أرضنا ويا سي هذا النشيد اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد علي لم تلو الصواب علي دمهم للرجابة علي لم تلو الصواب علي دمهم للرجابة اللواء احنا كتيبة توجت باسم الشهيد